المزمور السادس لإمام المغنين على ذوات الأوتار على القرار مزمور لداود. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا. وأنت يا رب فحتى متى؟ عد يا رب، نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت ذكرك، في الهاوية من يحمدك؟ تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي، أذوب فراشي، ساخت من الغم عيني، شاخت من كل مضايقي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. جميع أعدائي يخزون ويرتاعون جداً، يعودون ويخزون بغته.